إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يرى الجميع ويسمع ازدياد وتيرة الفتن بين اليوم والآخر، وكلما تقدمت بنا الأيام كلما توسعت رقعة الفتن، ونسأل الله السلامة. وكما نبين ونقول دائما، فالعاصم والحافظ في أيام الفتن فقط هو القرآن الكريم، وكل حافظ وعاصم يكون نابع من القرآن الكريم. دعونا أيها الحبة في الله في هذه الدقائق القليلة أن أجول وإياكم وأطوف مع آيات قليلة من كتاب الله، مع صفحتين من كتاب الله، في سورة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن أخذها بركة، وقال عنها صلى الله عليه وسلم أنها تأتي يوم القيامة هي وسورة آل عمران كغيايتان أو سحابتان أو غمامتان تحجان عن صاحبهما، ما دخلت بيتا إلا أدخلت إليه السكينة، ما سأل إنسان شيخا أو عالما أو راقيا عن ألم أو مرض أو قلق نفسي إلا أوصاه بقراءتها، ما قرأها رجل ولا امرأة ولا صغير ولا كبير إلا استراح. من أوائل السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المدني، بل هي من أوائل سورة الكتاب الرباني، ألا وهي سورة البقرة. يقول جل جلاله في خواتيمها قبيل أعظم آية في القرآن، وهي الآية التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة واسمه أبا المنذر، فقال له يا أبا المنذر أي آية من كتاب الله أعظم؟ فقال أبو المنذر يا رسول الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره فرحا به وقال ليهنك العلم أبا المنذر. أي علم أعظم من العلم بكتاب الله جل جلاله؟ فقبيل آية الكرسي بآيتين أو ثلاث يبين ربنا جل جلاله قصة عظيمة من قصص بني إسرائيل حصلت مع نبي من الأنبياء في ذلك الزمان، وهذا بعد موسى عليه السلام بسنوات. بنو إسرائيل أيها الأحبة في الله أخبرنا ربنا جل جلاله عن حالهم في القرآن الكريم في كثير من المواضع والسور والأجزاء. قال أهل التفسير: وسبب هذا أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تشبه أمة بني إسرائيل في كثير من الأعمال والأفعال والأقوال، ففي تلك الحقبة التي بيَّنها الله جل جلاله في هذه السورة عن بني إسرائيل، قال أهل التفسير: انتشر فيهم كل أنواع الفجور، حتى ابتلاهم الله جل جلاله بأن سلط عليهم أعداءً فهجَّروهم وأخرجوهم من ديارهم وأخذوا ما في أيديهم من أموال واستضعفوهم. أحاول أيها الحبيب فيما أذكره لك أن تقرب الصورة بين ما تسمع وبين حالة الأمة الآن. فتذكر بنو إسرائيل ما كان الأنبياء يخبرونهم به، أنه لا عزة للأمة ولا قيام للأمة بعد أن يبتليها الله جل جلاله إلا بعودتها إلى ربها، وعلى رأس ذلك الجهاد في سبيل الله. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولي ولك، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، اختر لنا ملك من عندك ونحن مستعدين نمشي معه، ما الأمر؟ هجرنا، أخذ منا أموالنا وطعامنا وشرابنا، قتل أولادنا بتسليط ملوك علينا، وملك ذلك الزمان الذي سلط عليهم اسمه جالوت. والنبي لم يذكر ربنا جل جلاله اسمه. ولا تستغرق كثيرا في البحث عن مبهمات القرآن، فما أبهمه ربنا أبقه كما هو، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فهذا النبي يريد أن يختبر، لأنه يعلم، مركز معي والحبيب، لأنه يعلم أن العواطف دائما عند الناس موجودة. نريد أن نقف في وجه الأعداء، ولو فتح لنا الباب نريد أن نذهب. سهل الكلام، ليس له ثمن يدفع، خصوصا مع وجود وسائل التواصل. ما أسهل أن نكتب ونعلق ونظهر استعدادات. فسألهم أول سؤال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ طيب أنتم عم بتقولوا بدكم تقاتلوا وتجهدوا في سبيل الله، إذا فتح الباب كلكم مستعدين؟ كل جاهز؟ بس ما أنت مش مستعد تجي وتترك لصلاة؟ سهل تترك دكانك وزوجتك وولدك وبيتك، يعني موضوع الترك سهل عندك؟ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ وبركي فتح الباب وأنتم استعديتوا. أم قالوا لا؟ قالوا: وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. شو بعد في شيء نخسره؟ ظهرنا من البيوت وظهرنا من الأولاد وظهرنا من العوائل وهجرنا، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قال: طيب سأفتح لكم هذا الباب. فجاء الاختبار الأول. قال تعالى: فلما كتب عليهم القتال، قال: طيب بسم الله نبدأ. تولوا بواو الجماعة، يعني أغلب، عم راجع بالتفسير، ذكر ابن كثير وغيره أن الذين طلبوا من ذلك النبي أن يخرجوا للجهاد في سبيل الله، بتعرف قديش عددهم؟ 80,000. حنوصل لآخر خطبة وتسمع الرقم اللي ضل بالأخير مع طالوت، 80,000. إجا الاختبار الأول، فتح الباب، نوايا مستعدين، فتح الباب. فلما كتب عليهم القتال تولوا، نعتذر مش قادرين، سمحنا، صار عنا أعذار، انشغلنا، إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. جاء الاختبار الثاني، قال: حأختار لكم ملك عليكم، قائد، النبي عم بيقول أنا شايفه مناسب، والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت، ملك، رجل، قائد، عسكري، مناسب يقودكم، ملكة. جاء الاختبار الثاني، قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ ليه اخترت طالوت؟ أنى يكون له الملك علينا، وهالكلمتين ركز عليهم، ونحن أحق دخلت النفس البشرية حتى بالدين. ليش هني صار لي 10 و20 و30 و40 و100 سنة عم بشتغل للدين؟ لما هم؟ لما اختارهم الله هم؟ لما الآن ذكر المجاهدين على ألسنة العالم كله؟ أصحاب النفوس المريضة تضايقوا. أنا متوقع يطلع اسمي، أنا متوقع أنا اللي اتصدر وسائل الإعلام. والمخلصون قالوا العبرة بأن ترفع الراية، ليس العبرة من يرفع الراية، المهم أن ترفع. وقال كثير بل جل من نحسبهم من أهل الله من العلماء أننا نظن أن إخواننا الآن المرابطين من سنوات والآن بالذات لأكثر من 100 يوم تقريبا تنطبق عليهم أحاديث آخر الزمان التي أخبر فيها النبي العدنان عليه الصلاة والسلام أن طائفة تبقى في آخر الزمان وحدها لا يضرها من خالفها تقاتل أعداء الله. أين هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. ثم خصص النبي صلى الله عليه وسلم تلك البقعة المباركة فقال خير رباطكم في آخر الزمان رباط عسقلان، وغزت وغزة من عسقلان. أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ قال إن الله اصطفاه عليكم، الاختيار والتقديم من الله، من ربنا بقدمه بمكان وبأخر بمكان، لا شغلتي ولا شغلتك. الله يختار من يشاء لما يشاء وقت ما يشاء كيفما يشاء. أخطر الأمراض في الأعمال العمومية وخصوصا الإسلامية هي مرض النفس. ليش هو مش أنا؟ هو أصغر مني، هو أكبر مني، هو أفقر مني، هو أغنى مني، أنا جنسيته هو جنسيته، أنا عائلته هو عائلته. يختار من يشاء. مين يتوقع جنوب أفريقيا؟ وبتعرفوا أن جنوب أفريقيا مش مسلمين؟ تعرفوا أن السواد الأعظم من أهل جنوب أفريقيا الذين رفعوا تلك الدعوة التي تفاجأ منها كل الأرض؟ متوقعين نحن دول عربية؟ متوقعين دول إسلامية؟ متوقعين دول أجنبية؟ جنوب أفريقيا لإذا بصحلن يقولوا العالم الرابع ولا الخامس ولا السادس كانوا سموها. العبد الفقير سافرت إلى أفريقيا ورأيت بأم عيني أحوال أفريقيا. يختار من يشاء، يهيئ من يشاء، يرفع من يشاء، يخفض من يشاء. نسأل الله الهداية لكل أهل أفريقيا ولمن نصروا هذه القضية، نسأل الله لهم الهداية وإن كانوا غير مسلمين. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. أنا شايف أنه عنده المؤهلات. المهم حتى لا أطيل من أجل وقت الخطبة، الاختبار الثاني انسحب منه البعض، لا ما عجبنا، إذا ما بتختار ناس منا ما بنمشي وراه. المهم ضل في قسم معين. نحن عم نتكلم الآن الاختبارات، نحن وقاعدين. أول اختبار مستعدين، فتحنا الباب، قسم كبير راح. ثاني اختبار حطينا عليكم الأمير، لا مش عجبنا الأمير، قسم الثاني راح. ضل في فئة أخذهم طالوت ومشي. فلما فصل طالوت بالجنود، هو على الطريق القائد بده يختبر، بده يشوف فعلا مين يستحق أن يتحمل. طريق طويل ومشاق وتعب وعطش وجوع، قال لهم بعد شوي حمر على نهر. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه لحيمد إيده يوقف يشرب فليس مني. مين مستعد يسمع ويطيع؟ بس دير بالك هو ما اختبرهم بمحرمات، لأن المحرمات سهل يتركوها. حنمر على نساء اللي بقرب عليهم مش مني، طبيعي ما حدا يقرب، رايحين يجاهدوا في سبيل الله ما حيقربوا على الحرام. لكن اختبرهم في المباحات والحلال. من عنده استعداد للسمع والطاعة في ترك الحلال مش الحرام. إن الله مبتليكم بنهر بعد تعب وسفر، ماء بارد عذب وعطشانين، فمن شرب منه فليس مني. والقائد بكون اختباره معقول، إلا من اغترف غرفة بيده أو غرفة بيده بالروايتين حسب. إذا يعني كنت جدا مضطر ممكن غرفة، وكل واحد غرفته على قد كفه، على قد جسمه وعلى قد ما بيحتاج، غرفة حتى تقطع عن نفسك احتمالية الموت ثم تكمل. قال النتيجة طلعت بالاختبار الثالث فشربوا منه، ما قدروا يتحملوا. عم نحكي عن اللي استعدوا، عم نحكي عن اللي قالوا مستعدين، واللي ما عنده المشكلة مين يكون الأمير، واللي تركوه مشيوا بالطريق. جاء الاختبار فشربوا منه إلا قليلا منهم. هذا الاختبار الثالث، 80,000 بديك دلك مذكر عدد لنشوف وين حنوصل. إلا قليلا منهم اللي ضل شربوا، قال لهم ترجعوا. اللي ما شربوا أو أخذوا غرفة بس، قال لهم الآن بنمشي. بعد في اختبار، بعد في اختبار. قال جل جلاله فشربوا منه إلا قليلا منهم. الاختبار الرابع، وقفوا في وجه العدو، نظروا إلى جالوت. جالوت مجمع أعداد كبيرة عظيمة، آلاف مؤلفة، قوة، أبدان، عدة، عتاد. اللي ضلوا بعد الاختبار الثالث قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. كمان نعم، ما أسهل الكلام، بس العبرة بمن يبقى في الختام. عندما قطعوا كل تلك الاختبارات ونظروا إلى جالوت قالوا بنعتذر منك الصراحة، نحن مش قادرين نكمل، بدنا ننسحب. فقامت ثلة نخبة قليلة، والله أنا عم بقرأ، طلعت التليفون حطيت الآلة حاسبه عاد احسب، عرفت الرقم اللي ضل بالأخير 313. حسبت 80,000 هني 100%، 313 ده بيطلع ده، طلع يا إخواني الرقم 0.3%. اتذكرت كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الناس كإبل مئة، الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيهم راحلة. بالكاد بالعمية، بالكاد تلاقي واحد، يعني أكيد النسبة النبوية المئوية أقل من واحد بالمئة من تستطيع أن تحمل عليه. وهؤلاء الذين يكتب الله تعالى على أيديهم النصر. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أول سؤال خطر بالي، طب هول مين؟ شو أول صفة من صفاتهم؟ قال يظنون أنهم ملاقوا الله، في التفسير يوقنون. جزى الله خيرا مشايخنا عندما قالوا أن أول ما يجب على المسلم أن يتعلمه ويرسخه في قلبه صفة اليقين بالله، فهي الذي تثبت المؤمن عند الأزمات. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من هذه القلة القليلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما سقت لكم تلك الآيات وأخبرتكم بهذه القصة كي ينشأ عندنا فتيل اليأس، فيقول الواحد منا أنا يا شيخ بالكاد عم بيجي على المسجد نهار الجمعة، بدنا نيجي على المسجد حتى ترغبنا. إذا 80,000 صاروا 300، أنا وين بدي يكون لكان؟ بلاها من أساسه. أنا عم بقول لك شو ممكن يقول لك الشيطان، أنا عم بقول لك شو ممكن الآن تحكي نفسك. إذا الشيخ عم بقول لنا بعد 80,000 دل 300، وأنا عم بيجي يمكن الخطبة الثانية وأنا عم لحق الصلاة، وأنا عم صلي عم فكر بدنياي وبدي فل على السريع وبشوفكم إن شاء الله الجمعة الجاي، فأنا معناها من هلأ رايحة ورايحة علي، فخلينا بعيد أحسن لي. إذا تبعت أخبار الجيوش المنتصرة تستغرب وتستعجب أنه قد تجد من أولئك الذين هم في الصفوف الأول، في الصفوف الأول، وممن يقبل ويقدم إقداما عجيبا، أولئك الذين أسرفوا على أنفسهم في المعاصي ثم أكرمهم الله بالتوبة. فمع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد كان رجلا لم يصلي لله ركعة، أسلم وتاب وأعلن استعداده للجهاد واستشهد في سبيل الله. قال العلماء: استشهد ولم يصلي ركعة. وكثير من أولئك من قرأ في تاريخ الإسلام وفي تاريخ الغزوات يعلم أن الكثير ممن صدقت توبته كان ممن أكرمه الله جل جلاله في ميادين الجهاد وكان من الشهداء في سبيل الله. لذلك لا تجعل تلبيس إبليس يؤثر بك، بل العبرة من هذا الكلام أن أقول لنفسي أنا أولا كخطيب بين أيديكم، وأنت ثانيا كمستمع للخطبة، كيف السبيل لأكون من أولئك القلة وأحسن الظن بالله؟ لا تيأس، أحسن الظن بالله، فالله جل جلاله عند حسن ظن عبده به قال: أنا عند ظن عبدي بي وليظن عبدي بي ما شاء. مهما تأخرت، مهما سوفت، مهما كنت تقول لي أسابيع وأشهر وسنوات بدي أرجع، بدي بلش غير ترتيب حياتي وأشتغل على حالي، لأن الأمور كما قلت لكم في بداية هذا العام، هذا العام سيكون الأمر مختلف والله تعالى أعلم. وهذا ليس ضربا في الغيب كما قلنا، إنما هو بناء على أحاديث نبوية صحيحة أنه في رأس كل 100 عام يبعث الله على هذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. وقال العلماء: الخلافة الإسلامية سقطت من 100 عام ونحن في العام 100. لذلك تصديقا بحديث رسول الله، نحن في عام التجديد، وعام التجديد فيه تغييرات عظيمة. مهما سوفت وأخرت، الآن بعد سويعات سندخل على رجب. تعرف شو يعني رجب؟ قال له واحد من الصحابة أسامة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما أراك في شهر تصوم أكثر من رمضان كما تصوم في رجب. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل عنه الناس. هذا شهر هو سبب بركة رمضان. ذلك شهر يغفل عنه الناس. ثم ذكرت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر العبادة في رجب وشعبان. رجب من الأشهر الحرم، وربنا تعالى قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وكلنا أظن بدأنا نشعر بنسمات رمضان، وبدأنا نستنشق نسمات رمضان، نحن لتلك الليالي والقيام والدعاء والبكاء والصيام والصدقات والنفقات. فكما نكرر في كل عام، من لم يبدأ بتحضير نفسه الآن لرمضان فسيمر عليه رجب وشعبان ورمضان ولن يتغير من حياته شيء. فبما أن هذا العام والله تعالى أعلم عام التغيير، فلتجعل التغيير يبتدئ منك. وفي هذه الأيام غير الآن في بداية رجب، حضر نفسك لشعبان، ثم بعد شعبان حضر نفسك لرمضان، وليكن رمضان بإذن الله جل جلاله عام التغيير. سأختم هذه القصة بما ختم الله جل جلاله به القصة. قال جل جلاله: ولما برزوا لجالوت وجنوده، بعد ما مرقوا بأربع اختبارات وسقط الكثير، إديش ضل؟ 313. يقول أهل التفسير: كان عدة جيش طالوت بعدة أهل بدر. يقول عمار رضي الله عنه: والله ما من رجل من أهل بدر إلا وهو مؤمن. 313 مؤمنين. قالوا له للنبي عليه الصلاة والسلام بالطريق: خلينا نرجع بس نجهز أغراضنا، خلينا نرجع نخبر أهلينا، خلينا نرجع، أكثر من مرة. قال صلى الله عليه وسلم: مشينا، ما في رجعة. قالوا: مستعدين. الذي لا يلتفت إلى الوراء ويستعد فهؤلاء وإن كانوا قلة يفتح الله على أيديهم. بعد ما مروا بأربع اختبارات ومرجعوا لورا وتحركوا، الآن الدعاء بينفع. أما الدعاء أنا واعد إن شاء الله في خير، بس الدعاء أنتم متحري غير. ولما برزوا لجالوت وجنوده، قطعوا الأربع امتحانات وجالوت ومن معه أمامهم، رفعوا أيديهم وقالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا. الآن يا ربي كل المطلوب منا عملنا، الآن بدنا صبر من عندك. مش قالوا: لا نحن قطعنا أربع امتحانات يعني 100% الأمر تمام، لا يا ربي بدونك لا شيء، نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الكلمة اللي بعد مباشرة الآية: فالفورية، فهزموهم بإذن الله. كيف يا ربنا ممكن تخبرنا كيف كانت الهزيمة؟ حأعطيكم، قالنا ربنا تعالى حأعطيكم بس كلمات: وقتل داود جالوت. رحنا على التفسير، شو مين داود ومين جالوت؟ قتل داود جالوت، قال داود هو تلميذ من تلاميذ طالوت، رباه طالوت على السمع والطاعة والدين والإيمان، وكان شبلا صغيرا حتى صار شابا يافعا، فطلب جالوت من جيش طالوت أن يخرج له من يبارزه، فقال طالوت: يا داود اخرج. فخرج داود وهو شاب صغير يقاتل رجلا قائدا عسكريا عظيما اسمه جالوت، فقتله داود بإذن الله. وعندما قتل جالوت انهار جيشه فهزموهم بإذن الله. ما تحسبها كتير، ما تحسبها كتير، تقول لي بوارج وطائرات واتحاد أوروبي واتحاد صليبي واتحاد مش عارفين علينا. إذا في ثلة مؤمنة، الله تعالى بلحظة بكن لا يبقي منهم أحد. وقتل داود جالوت إلى آخر الآيات، ختمها الله تعالى فقال: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. أخبرها لمن بعدك، وأنت أيها الحبيب يا من حضرت معنا هذه الخطبة افهمها، رددها، أنصحكم بقراءتها. صفحة 40 و41 من سورة البقرة، احفظها، علمها لأولادك، اشرحها لأهلك، امشي بها بين الناس. فهذه أيام هذه الأخبار التي يجب أن نتيقن عليها. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مولانا رب العالمين، لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا أعنته، ولا مجاهدا في سبيلك صادقا إلا نصرته، ولا مجروحا مكلوما إلا شفيته، ولا شهيدا إلا قبلته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أولا قبل كل شيء، يا آخرا بعد كل شيء، يا ظاهرا فوق كل شيء، يا باطنا دون كل شيء، يا من تعلم كل شيء وترى كل شيء وتسمع كل شيء ولا يخفى عليك شيء، وأنت على كل شيء قدير. انصر إخواننا المجاهدين في أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، لا سيما في غزة هاشم، يا رب العالمين أنزل عليهم مددا من عندك. اللهم أثلج صدورنا وصدورهم، وأقر عيوننا وعيونهم بنصر قريب يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مؤمنين من القلة الذين كانوا مع طالوت عليه السلام، ومن القلة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم غير صفاتنا، اللهم ارزقنا اليقين عليك، اللهم ارزقنا الاستعداد للتغيير. اللهم بارك لنا في رجب، وبلغنا شعبان، وبلغنا رمضان، واجعلنا من المقبولين المخلصين يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.